ليس هناك إنسان أهنأ بالا من المسلم، إنه يؤمر بالعمل الصالح الذي يستغرق وقته وجهده وماله، ولكنه يعلم أنه سيجزى الجزاء الأوفى على ما يعمل، فتطمئن نفسه إلى حسن العاقبة، وتطمح روحه إلى عظيم النوال. وإنه لينهى عن العمل السوء الذي تشتهيه نفسه الأمارة، فيكابدها ويراغمها ويجاهدها، ويناله من هذه المكابدة إرهاق نفسي وحرمان من اللذات القريبة، لكنه يعلم أنه سيجزى الجزاء الأوفى، فتطمئن نفسه إلى حسن العاقبة، وتطمح روحه إلى عظيم النوال. نزل نبينا صلى الله عليه وسلم على أحد الأعراب فأكرمه ونعمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أهل الوفاء والجود، قال لذلك الرجل: سلني أعطك. فقال ذلك الأعرابي: يا رسول الله، أسألك ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لما خرج موسى ببني إسرائيل ظل في الطريق، يعني ضاع في الطريق، فقال لعلماء بني إسرائيل: لماذا هذا؟ لماذا ظللنا الطريق؟ قالوا: لأن قد أخذنا العهد والميثاق مع يوسف عليه السلام ألا نخرج من مصر إلا وقد استقلينا عظامه معنا، يعني أخذنا جسده معنا. فقال موسى عليه السلام: فأين عظامه؟ أين قبره؟ قالوا: لا يعلمه إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. فدل عليها وذهب إليها، قال: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أخبرك حتى تنزل على شرطي. قال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون رفيقة لك في الجنة. فكأن موسى كره هذا منها، فأوحى الله إليه: انزل على شرطها. ثم ذهبت به إلى بحيرة صغيرة، قالت: انضبوا هذا الماء، انزعوا الماء من هذه البحيرة. فنضبوه، ثم قالت: احفروا ها هنا. فحفروا، فإذا بعظام يوسف، يعني بجسده، والعظام هنا من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، وإلا فإن الأنبياء قد حرمت هذه الأرض على أجسادهم المباركة، فهم في قبورهم يصلون، كما أخبر بذلك نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبتي، هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يربي فينا علو الهمة، ألا تقنع باليسير، ألا ترضى بالدون، لأن الأسود لا تأكل البايت، والصقور من السماء لا تقع على الجيف. يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. المؤمن لا يشبع من خير أيها الأحبة حتى يكون مورده الجنة فضلا من الله ومنه. المؤمن كالنحلة، لا يقع إلا على طيب ولا ينتج إلا طيبا. كان أخواني من بني ومن قضاعة، وهي قبيلة من قبائل العرب، كان الأول أكثر طاعة لله عز وجل، وأسرع الشقيقين إلى مرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه ختم له بخاتمة السعادة بالشهادة: مات شهيدا في سبيل الله. وخلف أخاه من بعده سنة، لكنه مات حتف أنفه على فراشه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما رأى في المنام رؤيا عجيبة، رأى أن هذين الأخوين قد أدخلا برحمة الله إلى جنة الله، لكنه رأى أمرا عجبا، رأى أن الأخ الثاني قد أدخل الجنة قبل أخيه، وكان في منزلة أسمى ودرجة أعلى. وهذا شيء عجاب أيها الأحبة، بمقاييسنا نحن، من الذي يستحق أن يكون في الجنة أولا؟ الأول، فإنه أكثر الاثنين طاعة لله، أسرع الشقيقين إلى مرضي الرب سبحانه وتعالى. من الذي يستحق أن يكون في درجات الجنة الأعلى والأسمى والأرقى؟ الأول، فإنه مات شهيدا في سبيل الله، والشهادة تكفر كل خطيئة إلا الدين، كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن ها هنا إشكال، وإنما يزول الإشكال بالسؤال، فإنما شفاء العي السؤال. ذهب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجعية العلمية، فقص عليه الرؤيا، فإذا بنبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أي حالهما تعجبون؟ أما عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما صلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا من السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. بماذا هذا أيها الأحبة؟ لأن الله من رحمته به وفضله عليه أخره بعد أخيه سنة، فصام رمضان وأدى فرائض الله عز وجل من الصلوات المكتوبات، وجاء بشيء من السنن. إذن احمدوا الله أن الله مد لكم في أعمالكم، أنسى لكم في أجالكم، فأنتم ما زلتم في زمن الإمكان والعمل والاستعداد ليوم الرحيل. خذوا من ممركم لمقركم، من دنياكم لأخراكم، مما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، اعتبروها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري أجمع، هنيئا له هذا الشرف وهذه المنة من الله عز وجل. يقول: فإذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة توسدت عتبة داره، أقول لنفسي: لعله أن تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فأكون في خدمته. يقول ربيعة: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفتي في خدمته قال لي: يا ربيعة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: سلني حاجتك. قلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هل لك طلب آخر؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: قلت: يا رسول الله، والله ما أمرني أحد من الناس به، إنما تفكرت في شأني وشأنك. قلت: أنت من المنزلة التي أنزلك الله عز وجل، وتفكرت في هذه الدنيا وعلمت أنها دنيا منقطعة زائلة ذاهبة، فقلت: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فهو ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه وابتهج خاطره بهذه الهمة العالية وهذه العزيمة الوثابة، قال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفعل إن شاء الله، أعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزرع في قلوب أصحابه هذه الهمة العالية والغنيمة العظيمة من كل باب يفتح إلى خير أو إلى عمل صالح. يمر صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فيقول لأصحابه من حوله وهو يرسل برسالة عظيمة كريمة جليلة، يقول لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ركعتان مما تحقرون من أعمالكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان مما تحقرون أحب إلى هذا المقبور الذي حيل بينه وبين ما يشتهي مما أنتم فيه من العمل الصالح، أحب إليه من هذه الدنيا وما فيها من متاع زائل منقطع. إذن اعملوا قبل أن يحال بينكم وبين العمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت به كل شيء، وبسلطانك الذي ملكت به كل شيء، وبقوتك التي لا يقوم لها شيء، وبنورك الذي أضاء له كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. يا الله، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل بها النقم، وتورث بها الندم، وتغير بها النعم. اللهم وسع علينا في الدنيا وزهدنا فيها، ولا تزوها عنا وترغبنا فيها. اللهم إنا سائلون فقراء فاغننا من سعة فضلك، خائفون مستجيرون فأجرنا من عذابك.